والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال جابر رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع للركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال جابر رضي الله عنه: حتى إذا أتينا البيت، يعني إلى المسجد الحرام، حتى إذا أتينا البيت رمل ثلاثا ومشى أربعا. وهذا يدل على مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم بأداء النسك، فالمشروع لمن قدم مكة أن يبادر بأداء النسك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف، فطاف عليه الصلاة والسلام طواف القدوم، لأن الأطوفة في الحج أربعة أنواع: الأول طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، والثاني طواف العمرة وهو ركن من أركان العمرة، والثالث طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد وهو سنة، فيسن للقارن والمفرد إذا قدم مكة أن يطوف للقدوم لأجل أن يقدم سعي الحج، والرابع طواف الوداع وهذا واجب. فرمل ثلاثا، الرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، والرمل ملازم للاطباع، فيسن لمن قدم مكة وطاف للعمرة أو للقدوم أن يرمل إن تيسر وأن يضطبع، والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. فرمل ثلاثا يعني في الأشواط الثلاثة الأولى ومشى أربعا، ثم لما فرغ من طوافه عليه الصلاة والسلام تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيسن أن يقرأ هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين، قرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الثانية سورة الصمد قل هو الله أحد. لما فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاة الركعتين رجع إلى الركن فاستلم، والمراد بالركن الحجر الأسود، وليعلم أن استلام الحجر الأسود سنة في عبادة وليس سنة مستقلة، وقد دلت السنة على أنه يسن استلامه في ثلاث مواضع. الموضع الأول عند ابتداء الطواف، والموضع الثاني في أثناء الطواف إذا مر به، والموضع الثالث بعد صلاة ركعتين إذا كان يعقب ذلك سعي كالمودع له. وقد وردت السنة على أن استلام الركن على مراتب. المرتبة الأولى استلام وتقبيل، أن يستلمه بيده، ومعنى استلمه بيده يعني يمسح بيده على الركن ويقبل الركن. المرتبة الثانية أن يستلمه بيده ويقبل يده. المرتبة الثالثة أن يستلمه بعصا أو بمحجن ويقبل العصا أو المحجن. والمرتبة الرابعة أن يشير إليه بيده، وإذا أشار لا يسن أن يقبل يده لأنها لم تمس الركن. هناك مرتبة خامسة وردت عن ابن عباس وابن عمر، السجود عليه، يعني أن يضع جبهته عليه. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الركعتين وعاد واستلم الركن أتى إلى الصفا، فلما دنا من الصفا يعني قرب من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يسن أن يكمل الآية بل يقرأ هذا الجزء إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلا يتم ويقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأن ذلك لم يرد. ثم رقي الصفا حتى رأى البيت فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، ثم يعيد هذا الذكر، ثم يدعو، ثم يقوله في المرة الثالثة، ثم ينصرف إلى السعي. فإذا بلغ بطن الوادي، بطن الوادي وهو ما بين العلمين الأخضرين، فالسنة للرجل أن يسرع إسراعا شديدا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى سعيا شديدا حتى إن إزاره لا يدور به من شدة سعيه. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في هذا الموضع، أعني في الإسراع بين العلمين في بطن الوادي، كان يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. حتى أتى المروة فصنع على المروة كما صنع على الصفا، لكن لا يقرأ الآية، بل إذا صعد على المروة يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، ثم يقول هذا الذكر، ثم يدعو، ثم يقوله وينصرف. فيكون ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط. إذا صنع ذلك بأن طاف ثم سعى، إن كان معتمرا فإنه يحلق أو يقصر ثم يحل، وأما إذا كان قارنا أو مفردا فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد. نعم. قال رضي الله عنه حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فولد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق

قالوا نشهد أنك بلغت قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة. طيب، يقول رضي الله عنه: فلما كان يوم التروية، كان هنا تامة، يعني وجد يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم 8 من ذي الحجة. واعلم أن كل يوم من أيام الحج له اسم خاص، فكانوا يسمون اليوم 7، مع أنه ليس من أيام الحج، كانوا يسمونه يوم الزينة، لأنهم يزينون رواحلهم ومراكبهم استعدادا للحج. كالواحد منا الآن إذا أراد أن يسافر يهيئ مركوبه ويتفقد، فكانوا يزينون رواحلهم. اليوم 8 يسمى يوم التروية لأنهم كانوا يتروون الماء، يعني يتزودون الماء، لأن منى في ذلك الوقت لم يكن فيها مياه، فكانوا يتروون. اليوم 9 يسمى يوم عرفة لأن الحجاج يقفون فيه بعرفة. اليوم 10 يسمى يوم الحج، اليوم 10 يسمى يوم الحج الأكبر، ويسمى يوم النحر. فيسمى يوم النحر لأن الناس ينحرون ضحاياهم وهداياهم. ويسمى يوم الحج الأكبر كما قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. يسمى يوم الحج الأكبر لأن أكثر مناسك الحج تفعل فيه، ففيه رمي ونحر وحلق وطواف وسعي. اليوم 11، اليوم 11 يسمى يوم القر لأن الحجاج قارون في منى، يعني مستقرين في منى. ويسمى يوم الرؤوس لأنهم ينتفعون برؤوس الهدايا والضحايا. ولهذا في حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ اليوم 12 يسمى يوم النفر الأول لمن تعجل، واليوم 13 يسمى يوم النفر الثاني. لما كان يوم التروية توجه إلى منى، وهذا هو السنة أن يتوجه الحجاج من متمتع حل فيحرم أو قارن أو مفرد، فيأتي إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي كل صلاة في وقتها. وليس من السنة أن يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها حتى لو كان مسافرا. فلما طلعت الشمس من اليوم 9 سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة حتى أتى المزدلفة فأجاز، يعني تجاوز المزدلفة، وكانت قريش يظنون أنه لن يخرج من المزدلفة. ولهذا كان الحمص من قريش لا يخرجون من المزدلفة، لأن آخر حدود الحرم من تلك الجهة هو مزدلفة، ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال جابر: فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. القبة يعني خيمة صغيرة قد ضربت له بنمرة، ونمرة مكان قرب عرفة وهي ليست من عرفة. فبقي في هذا المكان، والبقاء هنا في نمرة سنة إن تيسر للإنسان، حتى زاغت الشمس، يعني مالت ودخل وقت الظهر، فأتى بطن الوادي يعني وادي عرنة، ووادي عرنة هو مكان الكباري والجسور الموجودة الآن قرب المسجد. فخطب الناس خطبة عظيمة عليه الصلاة والسلام، بيّن فيها محاسن الإسلام ودعائمه، وأبطل كل أمر كان من أمور الجاهلية من قتل أو ربا أو نحوه، وأمر أمته بالنساء خيرا، أوصاهم استوصوا بالنساء خيرا، أوصاهم بمعاشرتهن بالمعروف والرفق بهن والنفقة عليهن إلى غير ذلك مما جاء في خطبته العظيمة البليغة التي خطبها التي خطب بها الناس في يوم عرفة. ثم أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العشاء، ثم أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، فجمع بين الظهر والعصر. وهكذا يسن للحاج أن يجمع بيوم عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم لأجل أن يتفرغ للدعاء. ثم أتى الموقف الذي خلف الجبل الذي يسمى جبل إلال ويسمى جبل الرحمة عند الصخرات، أتى الموقف الذي اختاره لنفسه، ولم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل، فصعود الجبل ليس سنة ولا تعلق له بمناسك الحج. وليعلم أن صعود الجبل له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يصعد الجبل تعبدا إلى الله وتقربا إليه، فهذا من البدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. والحال الثانية أن يصعد الجبل للدعوة والإنكار مما قد يحصل من بعض الحجاج من التمسح بالحجارة أو الصلاة إليها ونحو ذلك، فهذا مطلوب بل قد يكون واجبا. والحال الثالثة أن يصعد الجبل لمجرد الاطلاع والفرجة، فهذا من حيث الأصل لا بأس به، إلا إذا كان الذي صعد الجبل ممن يقتدى به من أهل العلم، فيخشى أن العامة يقتدون به ويظنون أن صعود الجبل أنه سنة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه عند الصخرات يتضرع إلى الله عز وجل ويدعوه، فينبغي للحاج أن يغتنم هذا اليوم، يوم عرفة أيها الإخوة يوم عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من الضراعة إلى الله عز وجل، ولا سيما عشية عرفة، فقد جاء في الحديث أن الله تعالى يباهي ملائكته بأهل الموقف في يوم عرفة ويقول سبحانه وتعالى: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. والسنة أن يكثر من الدعاء رافعا يديه، لأن رفع اليدين سبب من أسباب إجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا يعني خاليتين. واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وليحرص أن يكون على طهارة وأن يستقبل القبلة وأن يظهر الضراعة والافتقار إلى الله عز وجل. لما غربت الشمس وغاب القرص دفع الرسول صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، وكان عليه الصلاة والسلام يحث الناس ويشير بيده الشريفة: أيها الناس السكينة السكينة، إلزموا السكينة. وإنما كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بذلك لأن العادة جرت أن الناس إذا حبسوا وقتا طويلا ثم أذن لهم تجد أنهم يندفعون، يحصل اندفاع، فأمرهم بالسكينة وقال: ليس البر بالإيضاع، يعني بالاستعجال. وكلما أتى وقد شنق لناقته القصواء الزمام يعني حتى لا تسرع، حتى إن وقد شنق لناقته قصراء الزمام ويقول للناس: أيها الناس، السكينة السكينة. وقد أردف أسامة بن زيد رضي الله عنه، ففي أثناء ذهابه ودفعه من عرفة إلى مزدلفة نزل صلى الله عليه وسلم في شعب فبال وتوضأ. قال أسامة: وكنت من صب الماء عليه حتى أتى المزدلفة. نعم. قال رضي الله عنه: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى. طيب، يقول: حتى أتى المزدلفة. المزدلفة من الازدلاف، وهو القرب، سميت بذلك لأن الحجاج يتقربون بها إلى منى، وتسمى جمعا، تسمى جمعا لاجتماع الناس فيها في الجاهلية والإسلام. فلما أتى المزدلفة عليه الصلاة والسلام أذن وأقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء، فجمع بين المغرب والعشاء، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يصل إلى المزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء. والإنسان الذي يأتي إلى المزدلفة بالخيار، إن شاء جمع جمع تقديم، وإن شاء جمع جمع تأخير، وإن شاء إن قدم إلى مزدلفة وقت المغرب صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، لكن الأرفق بالناس أن يجمعوا. فجمع ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يتنفل، ولم ينقل أنه أحيا تلك الليلة فلا يسن إحياؤها، لكنه صلى الوتر، لأن المعهود من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا. فاضطجع عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر، فصلى الصبح حين تبين له، يعني بادر بصلاة الصبح ليتفرغ للدعاء. ثم ركب ناقته وأتى المشعر الحرام، والمشعر الحرام جبل صغير في المزدلفة أزيل، وهو موضع المسجد الموجود الآن في المزدلفة، وحمد الله عز وجل وكبره ودعا امتثالا لقول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فدعا الله عز وجل وحمده وكبره إلى أن أسفر، أسفر جدا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس، مخالفة لأهل الجاهلية، لأنهم كانوا لا يدفعون من المزدلفة إلا بعد أن تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وهذا من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. فدفع من المزدلفة حتى أتى بطن الوادي الذي هو وادي محسر، لأنه بين كل مشعرين وادي، فبين عرفة ومزدلفة وادي عرنة، وبين مزدلفة ومنى وادي محسر. لما أتى بطن الوادي عليه الصلاة والسلام حرك قليلا، يعني أسرع، ولهذا قال أهل العلم: يسن أن يسرع قدر رمية حجر، أن يسرع قدر رمية حجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما هي الحكمة من إسراع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ كثير من العلماء ذهب إلى أن الحكمة من ذلك أنه موضع إهلاك وعذاب، وأن الله تعالى أهلك أصحاب الفيل في هذا الموضع، ولكن هذا القول ضعيف جدا، فأصحاب الفيل لم يهلكوا في وادي محسر، بل لم يدخلوا الحرم أصلا، وإنما أهلكوا في موضع أو مكان يقال له المغمس الأفيح. ولهذا قال الشاعر الجاهلي أمية بن أبي الصلت يقول: إن آيات ربنا ظاهرات ما يماري فيهن إلا الكفور، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. فالفيل الذي أتى به أبرهة ليهدم الكعبة من حماية الله عز وجل لبيته أن أهلكهم قبل أن يدخلوا حدود الحرم أصلا. إذن الحكمة ما هي الحكمة؟ نقول أقرب ما قيل في الحكمة أنه عليه الصلاة والسلام أسرع مخالفة لأهل الجاهلية، لأنهم كانوا يقفون في هذا الوادي فيذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم فخالفهم. وهذا من المواضع التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. المواضع التي خالف فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية متعددة، منها أولا أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة، المرأة تطوف عارية وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر مناديا في حجة أبي بكر ألا يطوف بعد العام، ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. من المسائل التي خالف بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية أنهم كانوا لا يقفون بعرفة وهم الحمص منهم، فلا يخرجون عن حدود المزدلفة ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا مما خالف به أهل الجاهلية أن أهل الجاهلية ممن يقف بعرفة من غير الحمص كانوا يدفعون من عرفة قبل أن تغرب الشمس، ولهذا في حديث جابر قال: فلما غربت الشمس وغاب القرص دفع، مخالفة لأهل الجاهلية. رابعا من الأمور التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية أنهم كانوا يدفعون من المزدلفة، أنهم كانوا لا يدفعون من المزدلفة إلا بعد أن تطلع الشمس، فخالفهم فدفع منها قبل أن تطلع الشمس لما أسفر عليه الصلاة والسلام جدا. خامسا من المواضع التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية هذا الموضع، أنهم كانوا يقفون في وادي محسر فيذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم فخالفهم. سادسا من المسائل التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية ما سبق لنا، أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج إيش من أفجر الفجور فخالفهم. ولهذا جميع عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة في أشهر الحج، مخالفة لأهل الجاهلية، فأسرع عليه الصلاة والسلام ليخالفهم. نعم. قال رضي الله عنه: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. قال مسلم رحمه الله. طيب، يقول رضي الله عنه: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة، لأن منى لها ثلاث طرق: طريق وسطى، وطريق عن يمينه، وطريق عن شماله. فالرسول عليه الصلاة والسلام سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة مباشرة حتى أتى الجمرة، يعني جمرة العقبة، فقطع التلبية، لأنه من حين أحرم إلى أن شرع في رمي جمرة العقبة وهو يلبي. ولهذا في حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فلما أتى الجمرة رماها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات. فالسنة عند رمي الجمرات أن يكبر، والتكبير له صفتان: إما أن يقرن التكبير مع الرمي، وإما أن يرمي ثم يكبر، كلاهما جاءت به السنة. وهذه الجمرة، جمرة العقبة، لها خصائص. أولا، لها خصائص تختص عن بقية الجمرات. أولا، أنه يسن عند رميها قطع التلبية، لأنه شرع في التحلل كما في حديث الفضل. ثانيا، أنها ترمى يوم النحر، وبقية الجمرات ترمى في أيام التشريق. ثالثا، أنها ترمى ضحا، وبقية الجمرات ترمى بعد الزوال. رابعا، من خصائصها أنها تستقبل حال الرمي. الأفضل في رمي جمرة العقبة أن يستقبلها بأن يجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره. أما الجمرة الصغرى الأولى، الصغرى والوسطى، فالسنة عند رميها أن يستقبل القبلة، أن يجعل الجمرة بينه وبين الكعبة. خامسا، من خصائصها أنه لا يسن أن يقف بعدها للدعاء. أما الجمرة الصغرى والوسطى فيسن بعد رميها أن يقف للدعاء كما سيأتي. وأيضا من خصائصها أنه برميها يشرع في التحلل. رمى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الجمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، وقلنا إنه استقبل الجمرة، وحيثما رمى جاز، يعني لو رماها من أي جهة من جهاتها أجزأ. لما فرغ من رمي جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام أتى المنحر، وكان قد أهدى كم؟ 100 بدنة، مع أن الواجب عليه 7 بدنة، يعني 99.6 أسباع بدنة كله تطوع. فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63، نحرها بيده، وأعطى عليا ما غبر وهو 37. قال ابن القيم رحمه الله: وفي كون الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر بيده الشريفة نحر 63 بدنة فيه إشارة إلى سن عمره الشريف، وأن عمره كم؟ 63. لما باشر بيده الشريفة 63 وأعطى عليا ما غبر، أمر عليه الصلاة والسلام من كل بدنة ببضعة من لحمها، فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، تحقيقا لقوله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا. ثم حلق رأسه وطيبته عائشة رضي الله عنها، ولبس ثيابه، ثم أفاض إلى البيت، أفاض إلى البيت، فوجد أهل السقاية ينزعون الماء، ماء زمزم، فناولوه دلوا من ماء، فشرب عليه الصلاة والسلام وهو قائم، مع أنه نهى عن الشرب قائما. وهذا يدل على أن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة، والكراهة تندفع أو تزول بأدنى حاجة. فشرب عليه الصلاة والسلام قائما لأن الموضع كان زحاما، فحينئذ نقول لا حرج إذا احتاج الإنسان أن يشرب وهو قائم، إما لضيق المكان أو لأن المكان لا يمكن أن يجلس فيشرب وهو قائم ولا حرج. ولكن إذا لم يكن هناك مانع فالسنة حينما يشرب أن ماذا؟ أن يشرب قاعدا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. ثم طاف عليه الصلاة والسلام 7 أشواط طواف الإفاضة، وصلى بمكة الظهر، ثم رجع إلى أصحابه فصلى بهم الظهر، يعني أعاد الصلاة مرة أخرى. بهذا أعني إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر يحل الحاج التحلل الأول، يحل التحلل الأول، والتحلل الثاني يكون بطوافه وبسعيه. إذا طاف وسعى حل الحل كله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد قدم السعي مع طواف القدوم، وحينئذ لما طاف طواف الإفاضة حل الحل كله. بعد ذلك يبيت الحاج في منى ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 إن لم يتعجل، ويرمي الجمرات 3 كل يوم، والسنة أن يرميها كل يوم بعد الزوال. وصفة الرمي أن يأتي إلى الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، فيجعل الجمرة بينه وبين الكعبة، يعني يستقبل الكعبة حال الرمي، فيرميها 7 حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، فيرمي بخشوع وخضوع وذكر لله عز وجل، لأن هذا عبادة، خلافا لما يفعله بعض الجهال من كونه يرمي بعنف وشدة، لأنه يعتقد أنه يرمي الشياطين. بعض الجهال حينما يرمي جمرة الجمرات يعتقد أنه يرمي الشياطين، ولهذا تجد أنه يرمي بعنف وشدة ويقول: أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي، أنت الذي فعلت كذا وكذا، فكأنه يقذف الشيطان، وهذا من الخطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار، لماذا؟ لإقامة ذكر الله، فأنت تعبد لله عز وجل بذلك. إذا رمى الجمرة الأولى 7 حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، السنة أن يتقدم قليلا ويأخذ ذات اليمين ويقف للدعاء، يدعو دعاء طويلا بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ثم يأتي بعد ذلك إلى الجمرة الوسطى فيرميها كما رمى الجمرة الأولى، يستقبل القبلة بأن يجعل الجمرة بينه وبين الكعبة، ويرمي 7 حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلا ويأخذ ذات الشمال، يعني بعد الجمرة الأولى تأخذ ماذا؟ ذات اليمين، وهذا سنة وليس واجبا. بعد الجمرة الثانية الوسطى يأخذ ذات الشمال ويدعو، ثم يأتي إلى جمرة العقبة التي رماها يوم النحر، فإن تيسر أن يستقبلها بأن يجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره فهذا أفضل، فيرميها 7 حصيات ولا يقف بعدها للدعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة، لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق. ومن الحكم التي قيلت في ذلك أن الدعاء إنما يكون في جوف العبادة لا بعد العبادة، لأنه إذا رمى جمرة العقبة فرغ من الرمي. إذا رمى الحاج الجمرات 3 في أيام التشريق فإنه حينئذ يكون قد قضى من مناسكه، والرمي أيها الإخوة يمتد وقته إلى طلوع الفجر، يعني ابتداؤه من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، فكل هذه المدة وقت للرمي، فيختار الحاج ما يرى أنه مناسب له. قد يكون مثلا خروجه بعد الظهر في شدة الحر في التعب وإعياء، فيؤخر الرمي إلى ما بعد العصر، ما بعد المغرب، ما بعد العشاء، منتصف الليل، كل هذا وقت سعة. حتى لو رماها قبل الفجر فلا حرج في ذلك. إذا رمى الحاج هذه الجمرات الثلاث يبقى عليه طواف الوداع، فإذا أراد أن يخرج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. ويجوز أن يؤخر الطواف، يعني طواف الإفاضة وسعي الحج، بمعنى أنه لا يفيض إلى البيت يوم النحر. فإذا فرغ من رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر إن تعجل أو في الثالث عشر إن تأخر، يأتي إلى البيت فيطوف بنية الإفاضة ويسعى سعي الحج ثم ينصرف، ويسقط عنه طواف الوداع لأنه صدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت هو الطواف. وعلى الحاج أن يحرص أيها الإخوة أن يحرص حال حجه، ولا سيما في تلك المشاعر، أن يحرص على حفظ أوقاته بالتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات، من صلاة، من ذكر، من تكبير، من تحميد، من تلبية، من قراءة قرآن، وأن يتحفظ من المحرمات، لأنه اجتمع في حقه ثلاثة أنواع: فضل الزمان، وفضل المكان، وفضل العبادة. فضل الزمان أنه في عشر ذي الحجة التي هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، أفضل أيام السنة هي عشر ذي الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا فضيلة الزمان. فضيلة المكان أنه في حرم الله، في أحب البقاع إلى الله، في أقدس البقاع وأعظم البقاع، فيعظم حرمات الله ويعظم شعائر الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بالحزورة قال مخاطبا مكة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. الثالث فضل العبادة، أنه في عبادة، فهو من حين أن يخرج من بلده، الإنسان الذي يريد الحج أو يريد العمرة، من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع وهو في عبادة، يتقلب في أنواع العبادات، فذهابه عبادة ورجوعه عبادة. كما أن الإنسان إذا تطهر وخرج من بيته قاصدا الصلاة فهو في صلاة، إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يخرج إلى الصلاة لا يخرج إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا أتى المسجد وصلى ما كتب الله له فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، وأن يوفق ولاة أمورنا وجميع ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد، ونأخذ ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يشرع لشخص يريد الحج أن يستدين إذا كان يرى من نفسه الاستيفاء بعد ذلك؟ أن يستدين إذا كان يرى من نفسه الاستيفاء الحج. إذا كان يرجو وفاء فلا بأس. إذا كان الإنسان مثلا ليس عنده مال لكن يعلم أنه سيتوفر عنده مال مثلا بعد شهر سيأتي راتب ويسدد لا بأس. أما أن يستدين لأجل أن يحج فلا، لأن الدين شغل للذمة. ولهذا في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه لما جاءت امرأة ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وصوبه، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فسأله ما معه؟ قال ليس معي شيء. قال أعطيها إزاري. قال ما تصنع بإزارك؟ إذا أعطيتها بقيت عاريا. فقال له التمس ولو خاتم من حديد. فذهب يلتمس ولم يجد. زوجه في آخر الأمر على ما معه من القرآن، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، فيكون مهرها أن يعلمها القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له اذهب واستدن، مع أن النكاح من الضروريات، الإنسان يحتاج إلى النكاح كما يحتاج إلى الأكل والشرب. فالاستدانة إذا كان الإنسان يرجو وفاء، يعني مثلا أقبل زمن الحج وليس معه شيء لكن يعلم أنه سيأتيه مال بعد الحج فلا حرج، مع أنه لا يجب. يعني لو قال هل يجب علي، نقول لا يجب عليه، لكنه لو أبى وأراد أن يستدين ويحج فلا حرج. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم القيام بالحج والعمرة عن الآخرين مع أخذ الأجرة؟ النيابة في الحج تختلف بحسب نية النائب، فالنائب إذا أراد الإحسان إلى من ناب عنه فإنه يثاب على ذلك وله أجر عظيم لذلك، وأما إذا كان قصده أخذ المال فهذا ليس له في الآخرة من خلاق. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق، لأنه ابتغى الدنيا بأمر الآخرة. وقد قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأما من أخذ ليحج، يعني ليستعين بما أخذ على الحج، فعلى حسب نيته إن والإحسان ونفع أخيه المسلم فيثاب على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول الحائض إذا لم تطهر فهل لها الطواف؟ الحائض إذا قدر أن المرأة حاضت ولم وحبست عن طواف الوداع، ولنفرض مثلا أنها حاضت يوم النحر أو في اليوم الحادي عشر ولم تطف طواف الوداع، فيجوز لها لكن بشرط أن لا تتمكن من الرجوع مرة ثانية، بأن يكون مثلا بلدها بعيدا كمن أتت مثلا من أقصى أفريقيا أو من شرق آسيا أو من أمريكا أو من أوروبا ويعسر عليها الرجوع، فحينئذ فقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي عليه الفتوى عند المحققين أنها في هذه الحال تتحفظ وتتلجم وتطوف للضرورة، لأن المرأة إذا حاضت هي بين أمور أربعة، إما أن نقول تبقى حتى تطهر وتطوف وبقاؤها قد يكون فيه مشقة عليها وعلى من معها، لأن من معها من الحملة قد رتبوا أنفسهم حجوزات تذاكر طيران وقد لا يتيسر أن يبقى معها أحد. الاحتمال الثاني أو الأمر الثاني أن نقول إنها تكون محصرة، تنحر هديا وتكون محصرة وتتحلل، وحينئذ تكون قد رجعت بلا حج. الأمر الثالث أن نقول تذهب إلى بلدها ثم ترجع، وهذا أيضا قد لا يتيسر لها أن تذهب مثلا إلى من أندونيسيا أو من ماليزيا أو من أمريكا أو من غيرها، لا يتيسر أن تذهب ثم ترجع مرة ثانية. بقي الأمر الثالث الرابع وهو أن تتحفظ وتطوف للضرورة، وقد قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذا الحكم إنما يفتى به أيها الإخوة في من لا يتيسر لها الرجوع، أما من كان في المملكة ولله الحمد أو ما قرب منها من دول الخليج ونحوها يتيسر لهم أن يذهبوا ويرجعوا وتطوف في يوم واحد ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أرجو منكم نصيحة تنفعني في حجتي، فهي حجة الإسلام، وما هو العمل الذي أحرص عليه وجزاكم الله خيرا؟ من أهم الأمور لمن أراد الحج أولا أن يخلص لله عز وجل بأن يقصد بحجه التقرب إلى الله عز وجل وأداء هذه الفريضة، ولا سيما لمن كان نسكه فرضا. ثانيا من الأمور أيضا أن يحرص على التفقه في الدين، أن يتفقه في الدين وأن يعرف أحكام المناسك، لا يذهب هكذا يحج على جهل أو يقلد. يعني كيف من تقلد؟ تقلد جهال إذا فعلوا فعلت مثلهم، هذا خطأ. والحمد لله المناسك وكتب المناسك متيسرة، يستطيع الإنسان أن يتفقه في الدين وأن يعرف أحكام المناسك، إما بالقراءة أو باستماع ما يتعلق بأحكام المناسك عن طريق الأشرطة أو اليوتيوب أو غيرها. فليس لأحد عذر في عدم معرفة أحكام الحج. ثالثا أيضا أن يحرص على الرفقة الصالحة، وأن يحرص أيضا أن يكون في حجه مع عالم أو مع طالب علم. ولهذا ذكرنا في أول حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعلم الناس أنه حاج قدم المدينة بشر كثير قدروا بنحو 100,000 كلهم يلتمس أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكونك تحج مع شخص عالم أو طالب علم، أولا تستفيد أنه يعلمك ما جهلت، إذا أردت أن تفعل شيء تسأل ما السنة في ذلك. ثانيا أيضا يذكرك إذا نسيت، يعظك إذا غفلت. ربما في الحج يغفل الإنسان ويشغل وقته إما بمطالعة الجوال والأخبار والسناب شات ونحو ذلك مما ليس فيه فائدة، فيحث على اغتنام الوقت بما ينفعه ويقربه إلى الله عز وجل. أيضا من الأمور أحسن الأخلاق ممن يكون مع من يكون معه، بحيث يتغاضى عن الأخطاء والزلات التي قد تحصل بغير قصد، لأجل أن يكون أليفا ومألوفا، وليحرص على خدمة إخوانه، أن يحرص على أن يخدمهم وأن يقوم بما يحتاجون إليه، وأن يتزود من النفقة، لأن ربما قصرت به النفقة وربما أيضا احتاج من معه إلى النفقة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: والدي مات ولم يحج، أيهما أفضل، أنا حج عنه أو حج عن نفسي وأدعو له وقد حجيت حجة الإسلام؟ إذا كان والدك لم يحج حج الفريضة فلا ريب أن الأفضل أن تحج عنه، بل هذا من برك بأبيك بعد موته. نعم. هذا سؤال يقول: ما هو التعريف وما حكمه؟ التعريف، نعم، التعريف عشية عرفة، هذا ذكره بعض العلماء، وهو أن أهل الأمصار في يوم عرفة، عشية عرفة يعني بعد العصر، يجلسون في المساجد ويدعون، يجتمعون في المساجد ويدعون، هذا ما يسمى التعريف عشية. قد روي هذا عن بعض التابعين ونقي عن بعض الصحابة، ولكن لا أصل له من السنة. نعم. فالسنة في يوم عرفة لمن لم يحج أن يصوم ذلك اليوم وأن يدعو الله عز وجل بنفسه. نعم. هذا سؤال يقول: هل يشترط لمن تعجل أن يخرج من ميناء أم تكفي النية؟ لمن تعجل أن يخرج من ميناء أم تكفي النية؟ يعني يوم الثالث عشر؟ لا، في اليوم الثاني عشر، في اليوم الثالث لابد أن يخرج من ميناء، لابد أن يخرج من ميناء، لكن لو خرج ورجع لا يضر. فمثلا لو أنه رمى الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وخرج بنية التعجل ورجع فلا بأس، لأن رجوعه الآن ليس عبادةً.